الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي هذا اليوم إن شاء الله تعالى نكمل كتاب الحج من كتاب عمدة الأحكام، ونسأل الله الإعانة. كنا وقفنا على باب الهدي، نبدأ بالقراءة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال الإمام المقدسي رحمه الله تعالى: باب الهدي. عن عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أشعرها وقلدها أو قلدتها، ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان له حلا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة، فقال: اركبها. فقال: إنها بدنة. قال: اركبها. قال: فرأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ قال: في الثانية أو الثالثة اركبها، ويلك أو ويحك. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه، وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، وأن لا أعطي الجزار منها شيئا، وقال: نحن نعطيه من عندنا. وعن زياد بن جبير رضي الله عنه قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما قد أتى على رجل قد أناخ بدنته فنحرها، فقال: بعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الأحاديث التي سمعناها تتحدث عن بعض الأحكام المتعلقة بالهدي، وقد كانت هناك إشارة في بعض الأحاديث في اليومين الماضيين إلى ما يتعلق بالقلائد التي توضع على الهدي، ونعيد إن شاء الله تعالى الكلام عليها في هذه الأحاديث. الهدي هو كل ما يهدى إلى بيت الله الحرام، سواء من الإبل أو من البقر أو من الغنم. وعائشة رضي الله تعالى عنها تخبر في الحديث الأول أنها كانت تفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والفتل معروف، وهو لي الشعر أو القماش أو ما إلى ذلك ليرتبط بعضه ببعض. فكانت تفتل القلائد التي توضع في رقبة البدن. تقول: فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أشعرتها وقلدها أو قلدتها. أيضا هناك الإشعار، والإشعار هو أن يبعد شعر الإبل أو البقر من على الظهر قليلا، ثم يدمى مكانه، تجرح تلك الدابة حتى يخرج منها دم، ليكون علامة على أنها هدي. وهذا ليس فيه إيلام لهذه الدابة، لأنه جرح بسيط لا تكاد تشعر به، مثل ما أن يؤخذ منا مثلا التحليل للدم أو السكر أو ما إلى ذلك، فهذا أيضا شبيه به، فهو إسالة دم قليلة. وحتى لو كان هناك شيء من الإيلام لهذه الدابة فهو إيلام خفيف وفي مصلحة، وما دام أن المصلحة عظمى في مثل هذه الحال فلا بأس بمثل هذا، ولا يعد هذا من التعذيب الذي يفضي إلى إيذاء الحيوان، وإنما قد يكون ألما يسيرا محتملا. إذن هناك بعض العلامات التي توضع للدلالة على أن هذه الدابة بدنة وهدي، يهدى إلى بيت الله الحرام، مثل ما قلنا عن تعليق القلائد، وقلت إنها قد تكون من الحذاء وقد تكون من غيره كالقرب أو بعض الأخشاب التي لا يعتاد وضعها في رقبة الدابة. أما ما كان معتادا مثل ما يضعه بعضهم من الأجراس مثلا أو أشياء للزينة اعتادوا عليها، فهذه لا تعد من القلائد التي يقلد بها الهدي. لماذا؟ لأنها معروفة عندهم أو يستعملها كثير من الناس، فليست ذات دلالة على أن هذه الدابة هدي، ولكن ينبغي أن تستخدم أشياء فيها شيء من الغرابة، وهذا تعارفوا على أنه علامة على أن تلك البدنة أو تلك البقرة هدي يهدى إلى بيت الله الحرام. فإذا انضاف إلى ذلك أيضا الإشعار، وهو كما قلت إسالة الدم ومحاولة تلطيخ ظهر الدابة به، يعني بدلا من ماذا؟ من الدهان الذي يكون في هذا الزمن مثلا حينما يريد الواحد منا أن يعلم أضحيته إذا كانت مع أغنام أخرى، فيجعل هذا الدهان الذي يسمى البوية ويكتب عليها رقما أو اسما أو يضع علامة، كذلك أيضا بالنسبة لهم في ذلك الزمن لم يكن عندهم مثل هذه الدهانات، فكانوا يستعيذون عنها بإسالة الدم وتلطيخه على ظهر الدابة إشعارا بأنها هدي إلى بيت الله الحرام. والسبب أن هذا الهدي يكون معظما سواء عند العرب في الجاهلية أو عند أهل الإسلام، لأن الإسلام جاء فأكد هذا التعظيم وزاد منه، وإلا فهو معروف عند العرب في الجاهلية، فهذا حتى لا يتعرض له. ولذلك كما رأينا في الحديث أبي هريرة في قصة الرجل الذي لا يريد أن يركب على ظهر الهدي، يمشي على قدميه ويتعب ولا يريد أن يركب على ظهر الهدي. لماذا؟ لأنه تعرف عليه في عصرهم أن الهدي يكون معظما لا يتعرض له بشيء من ذلك. ولكن سيأتي التنبيه على بعض الاستثناءات في مثل هذه الأحوال، وأن هذا لا يعني خروج الهدي عما أريد له من تعظيم ومكانة حتى يصل إلى بيت الله الحرام. في الحديث الثاني لعائشة رضي الله تعالى عنها تقول: أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة غنما. وهذا دليل على أن الهدي يمكن أن يكون من الإبل ومن البقر ومن الغنم. وسيأتي معنا أيضا أن الهدي لا يشترط أن يكون صاحبه معه، بل يمكن أن يبعث به إلى مكة فيكون صدقة ويوكل من يقوم عليه، كل هذا سائغ وموجود. وفي الحديث الذي يليه حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه فقال: اركبها. قال: إنها بدنه. قال: اركبها، قصده بأنها بدنه يعني هديا إلى بيت الله الحرام. قال: اركبها، فرأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ قال في الثانية أو الثالثة: اركبها ويلك أو ويحك. فهذا الحديث فيه دلالة على أن الاستفادة من الهدي فيما لا يؤثر عليه ولا ينقص منه جائزة، مثل الركوب أو الحلب وما إلى ذلك من أنواع الاستفادة التي لا تؤثر على الهدي. وهذا بلا شك أنه هو الأعدل في هذا، بخلاف قول من منع من الاستفادة من الهدي أو من يتساهل فيه فلا يجعل له هذه المكانة أو هذا التعظيم، فهذا القول وسط بين القولين. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا، يعني أنه إذا احتاج إلى الركوب على البدنة التي يهديها فلا بأس أن يركبها، لكن بالمعروف، ومعنى بالمعروف أي لا يرهقها، وليتح لها الفرصة لتتغذى من طعام وشراب وما إلى ذلك حتى تبقى على هيئتها وسمنتها ويستفاد منها. لكن لو أنه أرهقها، خاصة في هذه المسافة الطويلة التي قد تكون 10 أيام ربما أكثر من بعض الأماكن في جزيرة العرب أو غيرها، فإن الهدي لن يصل إلى بيت الله الحرام إلا بعد أن يكون قد هزل وضعف. بعض العلماء كالبخاري رحمة الله تعالى عليه أخذ من هذا فائدة، وهي جواز انتفاع الواقف بالوقف، على أساس أن الذي يهدي الهدي قد تبرع به صدقة لوجه الله تعالى، فما دام أنه يجوز له أن ينتفع بالصدقة حتى تبلغ محلها، فكذلك أيضا الواقف إذا وقف وقفا فإنه لا بأس أن ينتفع به، وبخاصة إذا اشترط، فإذا اشترط انتفاعه بالوقف فهذا بلا شك أنه لا حرج فيه البتة. في الحديث الذي يليه، وهو حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، أنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، طيب بس فيه تنبيه قبل أن أذهب إلى حديث علي، في قوله صلى الله عليه وسلم للرجل: ويلك أو ويحك، هذا وإن كان ظاهره الدعاء على الرجل، والدعاء الذي قد يفهم منه السباب أو الشتيمة، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يرد ظاهر هذا اللفظ، لأن العرب تستخدم هذا في حال العتب الخفيف، وهذا لا يعني مسبة ولا تنقصا، وفي بعض الأحيان حتى لا يفهم منه العتب، ولكن قد يأتي على اللسان في حال الدهشة أو التعجب أو ما إلى ذلك، وقد يكون بهذا اللفظ وبألفاظ أخرى كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في قوله عن صفية رضي الله تعالى عنها لما حاضت: عقرى حلقى أحابستنا هي، فكأنه دعاء عليها بالعقر والحلق، وهنا كأنه دعاء على الرجل بالويل وهو الثبور والملامة، أو بقوله ويحك، والويح شيء من العتب الذي يصاحب السباب، وكأنه يستخدم في حال وقوع مصيبة أو ما إلى ذلك، فيندب من أصابته المصيبة بهذه الصفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أن يدعو على هذا الرجل بالويل، والذي في أصله يعني نعرف أنه وادي من أودية جهنم عدنا الله منها، فلم يكن صلى الله عليه وسلم يريد الدعاء على الرجل، ولكن هذا جار على ألسنة العرب ولا تريد حقيقة الدعاء. وبهذا يجاب عن كثير من الأحاديث التي قد يفهم منها تنقص النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة، كمعاذ بن جبل أو معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما، أو حتى الأطفال الصغار مثل يتيمة أم سلمة أو غير ذلك. هذه في أحاديث يعني كثيرة. على سبيل المثال، إذا جئنا لمعاذ بن جبل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: ثكلتك أمك يا معاذ. فهل أراد صلى الله عليه وسلم أن يدعو على معاذ؟ لا، هذا كلام يجري على ألسنة العرب ولا تريد به حقيقة الدعاء. كذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لمعاوية رضي الله تعالى عنه كما في صحيح مسلم: لا أشبع الله بطنه، أيضا من هذا الباب. كذلك أيضا كما في صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم لليتيمة، وهي طفلة صغيرة كانت تلعب عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا كبرت سنك، فذهبت تشتكي إلى أم سلمة، فجاءت أم سلمة وهي عجلة يعني متعجلة: يا رسول الله، تدعو على يتيمتي؟ فبعد هذا ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال: أو ما علمت ما شارطت عليه ربي؟ إني شارطت ربي على أن أي مسلم سببته أو شتمته أو لعنته أن يجعلها له قربة ورحمة عنده. فإذا وإن كان هذا ظاهر هذا اللفظ يراد به الدعاء على ذلك الذي قيل في حقه، خاصة إذا كان لفظا شديدا كاللعن وما إلى ذلك، فإنه صلى الله عليه وسلم لا يقصد حقيقة ذلك، وإنما يتحول هذا إلى رحمة وقربة ودعاء للرجل لا عليه، أو حتى لغير الرجل، لمن دعي عليه بتلك الدعوات. ولهذا فهو صلى الله عليه وسلم مرة لما كان هناك بعض الخصوم تشجروا عنده، فدخل صلى الله عليه وسلم البيت ولعنهما، لعن المتخاصمين. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله، ما لقي أحد من الشر، ما لقي هذان الرجلان. قال: وما ذاك عائشة؟ قالت: لعنتهما. واللعن نعرف أنه أمر شديد. فقال صلى الله عليه وسلم لها، والحديث في الصحيحين، قال لها: أو ما علمت ما شردت عليه ربي؟ وذكر أيضا الحديث. فالحديث هذا جاء من حديث عدد من الصحابة في قصص عدة، من حديث عائشة ومن حديث أم سليم ومن حديث أبي هريرة ومن حديث جابر، وبعضها في الصحيحين وبعضها في أحد الصحيحين، وعليه يحمل كل الأحاديث التي تأتي في هذا، لأن هناك أيضا أحاديث في خارج الصحيحين مثل الدعاء على حفصة رضي الله تعالى عنها بأن يشل الله يدها أو غير ذلك، فكل هذا من هذا القبيل. فهو صلى الله عليه وسلم لا يريد حقيقة الدعاء، وإنما يتحول هذا إلى دعوة لأولئك الصحابة بأن تكون لهم قربة عند الله تعالى. فهذا أيضا من ذاك، لا يريد صلى الله عليه وسلم الدعاء على الرجل، ولكنه لفظ يجري على ألسنة العرب. في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه، وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، وأن لا أعطي الجزار منها شيئا، وقال: نحن نعطيه من عندنا. علي رضي الله تعالى عنه في عام حجة الوداع كان في اليمن، ولما جاء من اليمن أحرم بإحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لا يدري ما إحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام أهدى 100 بدنة، وقلت لكم إنه عليه الصلاة والسلام ذبح بيده الشريفة 63 منها، ثم وكل علي رضي الله تعالى عنه بأن يذبح الباقي. فهل هذا الذي أراده علي رضي الله تعالى عنه، أو كان هذا في الحجة التي قبل حجة الوداع؟ لأن علي رضي الله تعالى عنه كان ممن حج، ويبدو أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم وكله على البدن التي أهداها، وقلت إنه صلى الله عليه وسلم لم يحج ذلك العام لأجل النسيء الذي كانت تفعله قريش، ولكنه حج في السنة التي بعدها بعد أن وافق الحج الزمان الذي كان على هيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. والشاهد من هذا جواز التوكيل في البدن، فما دام صلى الله عليه وسلم وكل علي رضي الله تعالى عنه أن يقوم على بدنه التي أهداها إلى بيت الله الحرام، فهذا يجوز، هذا دليل على أنه يجوز التوكيل في الهدي وفي الأضحية أيضا. وفي قوله: وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، هذا دليل على أن مثل هذه البدن وهذا الهدي الأصل فيه أن ينتفع به الفقير وأن يتصدق به عليه، لكن لا بأس أن يأكل المهدي من هديه والمضحي من أضحيته، اللهم إلا ما كان من الدماء الأخرى كالكفارات ودم الجبران وهلم جرى، فإن هذه لا يأكل منها من كان وقع في محظور أو ترك واجب، فإنه لا يأكل من ذلك الهدي شيئا، وإنما الذي يأكل منه هو ما كان هديا صدقة في الأصل أو ما كان أضحية، فهذا هو الذي يشرع له أن يأكل منه، وأما الباقي فيتصدق به على الفقراء كله، فلا يأكل ولا يهدي منه أيضا، يعني هدية لمن ليس بفقير. قال: وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها. إذن كل ما كان على هذا الهدي فإنه يتصدق به، بمعنى أنه لا يستفاد منه في شيء بشيء في بيع أو غيره، حتى إعطاء الجزار أجرته منها فإنه لا يجوز سواء في الهدي أو في الأضحية. فالجزار يعطى أضحيته يعطى أجرته خارجا عن هذا كله، لكن هل يجوز أن يعطى الجزار صدقة من هذا؟ نقول بعد أن يعطى أجرته ولا يكون هناك التفات ولا اتفاق حتى ولو بطريق الإلماح، فإنه لا بأس من إعطائه من ذلك صدقة عليه. لكن إن كان مثلا يتفق معه على أجرة وهو يريد أجرة أعلى منها، ولكن يماكس يعني يفاوض في هذه الأجرة فيتنازل إذا علم أنه سيعطى من ذلك اللحم أو الجلد، فإنه لا يجوز، لأن هذا التنازل منه في مقابل ما سيعطى. إذن كأنه أعطي أجرته أو بعض أجرته من لحم أو جلد هذه الدابة، فهذا لا يجوز، وإنما الأصل أن يتصدق بكل ما يتعلق بها، حتى الأجلة وهي الكساء الذي يوضع على ظهر البعير، فإنه صلى الله عليه وسلم أمر أن يتصدق به. ولكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذا خارج عن الهدي، لأنه ليس متصلا به، وإنما الذي لا يجوز أن يعطى الجزار أجرته منه أو لابد من إخراجه تبعا للهدي هو ذلك المتصل به كالجلد. أما بالنسبة للكساء الذي يوضع عليه فهو صلى الله عليه وسلم إنما تصدق به طيبة بها به نفسه صلى الله عليه وسلم، وإلا فهو منفصل عن الهدي. قال وألا أعطي الجزار منها شيئا، وقال نحن نعطيه من عندنا. طيب الحديث الذي بعده ويرويه زياد بن جبير فيقول رأيت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أتى على رجل قد أناخ بدنته فنحرها، يعني أنه نحرها وهي جالسة، فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. الأصل في الإبل أنها تنحر وهي قيام، كما قال الله جل وعلا فإذا وجبت جنوبها، يعني سقطت على جنبها، فالوجوب هو السقوط، ومنه وجبت الشمس يعني سقط قرصها في جهة المغرب. فالأصل في الإبل أنها تعقل رجلها اليسرى وتبقى معتمدة على رجلها اليمنى، فبمجرد أن تطعن في لبتها وهي التي في أسفل العنق، لأنها لا تذكى تذكية مثل الغنم والبقر، وإنما تطعن في اللبة ويمرر الجزار السكين يمنة ويسرة في ذلك المكان، وهو معروف عند الجزارين، فبمجرد أن يطعنها في لبتها فإنها ستسقط على الجهة الضعيفة وهي من جهة الرجل المعقولة وهي اليسرى، فستسقط على جنبها الأيسر وستكون في هذه الحال متجهة إلى جهة القبلة، يعني الأولى أن تكون موجهة حتى تسقط وتكون متجهة إلى جهة القبلة. وهذا ما جاءت الإشارة إليه في نفس الآية فاذكروا اسم الله عليها صواف، جاء في تفسيرها عن ابن عباس وغيره أنها صواف يعني قائمة، وتكون مصطفة إذا كانت مجموعة تكون مصطفة بعضها إلى جنب بعض. هذه هي السنة في نحر الإبل. لكن بعض الناس قد لا يعرف هذا أو يستصعبه، مع العلم أنه أسهل في إراحة هذه الدابة يعني البدنة. إذا نحرت وهي قائمة وطعنت بهذه الصفة فإن هذا أسرع في موتها وإراحتها، أما إجلاسها ففيه إيلام لها وتعذيب. ولعلكم أو بعضكم من رأى هذه الإبل وهي تنحر يعرف كيف أن البعير في مثل هذه الحال يكون له رغاء قوي، حتى إن من كان رقيق القلب يشفق عليه في مثل هذه الحال. لكن إذا كانت قائمة فإنها لا تشعر إلا وقد باغتها الجزار بهذه الطعنة، فتكون موتتها سريعة أسرع. أما في تلك الحال فإنها تشعر بأنها ستذبح، خاصة أن إجلاسها للذبح يأخذ وقتا وربما كانت عصية، فكل هذا فيه إيلام لهذه الدابة، وهذا يختلف عما لو كانت قائمة وبهذه السرعة. ويمكن أن بعضكم رأى بعض الحاذقين في الذبح كيف أنه نحر عددا من الإبل وهو جزار حاذق، رأيت أنا في بعض الصور التي تبادل في الجوال كيف أنه أتى على عدد من الإبل بسرعة وهي قائمة، وكل مطعن واحدة سقطت وهكذا. فهذا فيه إراحة وفيه أيضا سرعة للإجهاز عليها بلا شك، بخلاف نحرها وهي جالسة كما حصل من هذا الرجل الذي أرشده ابن عمر إلى أن هذا خلاف السنة، فقال له ابعثها قياما مقيدة، سنة محمد صلى الله عليه وسلم. طيب الحديث الذي بعده. أحسن الله عليك. قال باب الغسل للمحرم. وعن عبد الله بن حنين رحمه الله أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والمسور بن مخرمة رضي الله عنه اختلفا بالأبواء، فقال ابن عباس رضي الله عنهما يغسل المحرم رأسه، وقال المسور رضي الله عنه لا يغسل المحرم رأسه. قال فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب، فسلمت عليه فقال من هذا؟ قلت أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه الماء أصبب، فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. وفي رواية فقال المسور لابن عباس لا أماريك أبدا، القرنان العمودان اللذان تشد فيهما الخشبة التي تعلق عليها البكرة. البكرة ولا البكرة؟ عندي بالإسكان أحسن الله يشبه. بإسكان الكاف؟ قال حاشية البكرة بتسكين الكاف وفتحها التي يستسقى عليها، ذكره صاحب كتاب العين. طيب أحسنت. هذا الحديث يمكن يكون يساعد في فهم الجواب الذي مر بالأمس في هل يجوز للمحرم أن يغتسل، وقلت نعم يجوز له أن يغتسل ولكن يحذر من استخدام المعطرات من صابون أو شامبو وما إلى ذلك، فإنه لا يجوز له أن يستخدمها، ولكن إذا أراد أن يتنظف ببعض المنظفات فليحرص على استخدام أشياء ليس فيها رائحة عطرية، وهناك بعض أنواع الصابون التي بحمد الله قد تساعد على هذا، مثل الصابون الذي يصنع من زيت الزيتون وهكذا. وهذا الحديث الذي فيه هذه المحاورة وفيه فائدة، وهي أنه يجوز أن يكون هناك شيء من المناظرة والمحاورة بين أهل العلم للتوصل إلى القول الصحيح أو الراجح، مثل ما حصل الآن بين ابن عباس والمسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنهما، فإنهما تحاورا حوارا علميا في هذه المسألة. فالمسور يقول إن المحرم لا يجوز له أن يغسل رأسه، بل لا يجوز له أن يغتسل، لأنه إذا اغتسل فقد يفضي هذا إلى تساقط شيء من شعره. فهذه هي حجة المسور رضي الله تعالى عنه. وابن عباس يرى أن الأصل الجواز، وليس هناك ما يمنع من ذلك ما دام أن المحرم لن يتعمد إسقاط الشعر، وما يكون من اغتسال الهدف منها التنظف ولا يعنف المحرم على نفسه بما يفضي إلى تساقط الشعر، فإن هذا ليس بعمد ولا بأس بذلك. وربما لم يسقط شعر، وحتى لو سقط الشعر فإنه عن غير عمد. فلما تنازع واختلف وكان بمكان يقال له الأبواء، وهذا موضع بين مكة والمدينة، وهو الآن معروف أيضا بهذا الاسم، وموضعه إلى جهة الشرق عن مدينة مستورة المشهورة التي تقع بين مكة والمدينة. فهذا هو الموضع الذي حصل فيه هذا الذي حصل. فابن عباس علم أن أبا أيوب رضي الله تعالى عنه كان موجودا، ويعرف أن أبا أيوب رضي الله تعالى عنه سيرى أن هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ابن عباس من صغار الصحابة، والمسور كذلك أيضا من صغار الصحابة، وأبو أيوب من كبار الصحابة. فابن عباس لا يحضره شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لو حضره شيء لقاله للمسور لذكر الدليل. فأرسل إلى أبي أيوب لأنه هو الذي عنده شيء يأثره عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو أيوب رضي الله عنه محرما أيضا. ولما جاءه الرسول وهو عبد الله بن حنين وجده يغتسل، فهذا جواب عملي، فلذلك لجأ إلى سؤاله عن كيفية الغسل ولم يسأله عن أصل الغسل، لأن الجواب حاضر الآن. يعني كان بإمكانه أن يرجع ويقول أتيت أبا أيوب وجدته يغتسل وهو محرم، فهل هناك جواب أبلغ من هذا؟ الجواب حاصل. فجعل السؤال عن كيفية غسل الرأس في مثل هذه الحال. فأبو أيوب رضي الله تعالى عنه كان جعل هناك من يستره بشيء، يعني كريدة أو نحو ذلك، وكان جاء في هذا الموضع وهو بين القرنين، والقرنان يمكن أن كثيرا منكم رأى البئر في الماضي أو رأى صورتها، كيف أنه يكون على جانبيها جداران، من هذا الجانب جدار ومن هذا الجانب جدار، ويكون هناك خشبة تعتمد على هذا الجدار وعلى هذا الجدار، وهذه الخشبة هي التي تعلق فيها البكرة التي تحمل الدلو الذي يستخرج به الماء من تلك البئر. فهذا يسمى القرنان، يعني هذان العمودان اللذان تشد فيهما الخشبة. أبو أيوب كان يغتسل في هذا الموضع، يعني قريبا من البئر، حتى يكون من السهولة استخراج الماء والاغتسال به مباشرة. فكان يستره بعض يمكن خدمه أو بعض المتبرعين، وبلا شك أن في مثل هذه الحال سيكون وجهه إلى الجهة الأخرى التي لا يرى فيها ذلك المغتسل حتى لا تنكشف له عورته. فجاء عبد الله بن حنين فوجده وهو يستر بثوب، يقول فسلمت عليه فقال من هذا، يعني من أنت؟ فقلت أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك ابن عباس، يعني سبب مجيئي أنه أرسلني إليك ابن عباس. وأبو أيوب يعرف قدر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، يقول أرسلني إليك أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فوضع أبو أيوب يده على الثوب، يعني على الثوب الذي يستر به، فطأطأه، يعني أنزل الثوب حتى يبدو أعلى جسده وهو الرأس الذي يريد عبد الله بن حنين الجواب عنه. فطأطأ ذلك الثوب، يعني أنزله قليلا، يقول حتى بدا لي رأسه، ظهر رأسه. ثم قال لإنسان يصب عليه الماء أصبب. هذا فيه جواز الاستعانة بشخص آخر للاغتسال، أن يصب عليه الماء للاغتسال أو للوضوء أو ما إلى ذلك، وهذا ورد في عدة أحاديث، حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يصنع ذلك، فهذا لا بأس به. ثم حرك رأسه بيديه، يعني أخذ يدلك رأسه بيديه، التحريك يعني الدلك، لكن برفق حتى لا يكون هناك شيء من العنف الذي يفضي إلى التساقط الذي يكون عن شبه عمد. فما دام أنه يدلك هذا الدلك الخفيف الذي يؤدي الغرض ولا يفضي إلى التساقط، فهذا هو الذي صنعه أبو أيوب رضي الله تعالى عنه. حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، يعني جعل يديه تأتي من جهة القفا إلى مقدم الرأس ثم تعود إلى القفا مرة أخرى. وقد يكون بدأ بالمقدم فذهب بهما إلى قفا ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، كما جاء في صفة مسح النبي صلى الله عليه وسلم لرأسه في حديث عبد الله بن زيد، لأن الواو هنا في قوله فأقبل بهما وأدبر أو الفاء قد لا تفيد الترتيب، يعني أن الإقبال قبل الإدبار، قد يكون هذا متقدم على هذا كما قلت في حديث مثل ما جاء في حديث عبد الله بن زيد. والأمر واسع، يعني حتى لو بدأ من جهة القفا ثم ذهب إلى المقدم ثم رجع مرة أخرى فهذا كله جائز ولا شيء فيه. ثم قال هكذا رأيته، يعني صلى الله عليه وسلم يغتسل، يعني وصف غسل النبي صلى الله عليه وسلم أو غسل النبي صلى الله عليه وسلم لرأسه بالطريقة العملية، وهذا بلا شك أنه أبلغ، وهذا ما يسمى في عرف أهل هذا الزمان بالوسائل، وسائل الإيضاح. فالطريقة العملية من أبلغ وسائل الإيضاح، وهي أبلغ من الوصف اللفظي. قال وفي رواية فقال المسور لابن عباس لا أماريك أبدا، يعني فيه إشارة إلى علم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا له بأن يفقهه الله في الدين وأن يعلمه التأويل، وحصل لابن عباس بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من أعلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم برغم صغر سنه، إلا أنه حرص على التلقي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك أشياء تلقاها عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وهناك أشياء أخذها عن الصحابة الآخرين رضي الله تعالى عنهم، وكان شغوفا بالعلم وصبورا على تحمله، حتى إنه كان يأتي لبعض الصحابة في وقت الظهيرة فيبقى عند بابه وتسفي عليه الرياح، ونعرف أنه في مثل شدة الحر قد يلاقي من ذلك شدة، فإذا خرج ذلك الصحابي ووجد ابن عباس عند الباب يلومه ويقول هل لا دققت علي الباب يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يعرف له قدره ومنزلته، فيقول رضي الله تعالى عنه هكذا أمرنا أن نجل علماءنا، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. إذن الفائدة التي تستفاد من هذا الحديث جواز الاغتسال للمحرم، لكن كما قلت باستخدام الماء أو باستخدام بعض المنظفات التي ليس فيها رائحة عطرية. اتفضل الذي بعده. أحسن الله عليك. قال باب فسخ الحج إلى العمرة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وقدم علي من اليمن فقال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة فيطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي، فقالوا ننطلق إلى منى وذكروا أحدنا يقطر، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. وحاضت عائشة فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطوف بالبيت، فلما طهرت وطافت بالبيت قالت يا رسول الله تنطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحج، فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج. وعن جابر رضي الله عنه قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فقالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال الحل كله. حديث جابر رضي الله تعالى عنه حديث طويل في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أطول من روى صفة حجه صلى الله عليه وسلم من الصحابة، ولكن لأن الحديث بطوله جاء من رواية أبي الزبير عن جابر، وأبو الزبير إنما احتج به مسلم ولم يحتج به البخاري، فمسلم هو الذي أخرج الحديث بطوله، وأما البخاري فأخرج الحديث من غير رواية أبي الزبير، فجاء فيه بعض هذه القطع التي هي جزء من ذلك الحديث، ولهذا لم يورد ابن قدامة رحمه الله تعالى الحديث من رواية مسلم، وإلا فهو طويل يعني يأتي عدة صفحات، ولو أنه كان معنا لشق علينا في الشرح، لكن إن شاء الله تعالى لعل في هذا ما يكفي، والوصف الذي ذكرته لكم يوم أمس في صفة الحج إن شاء الله تعالى يعني معظمه مستفاد من حديث جابر رضي الله تعالى عنه. فعلى كل حال هنا هذه الروايات التي اتفق البخاري ومسلم على إخراجها، وهي من غير طريق أبي الزبير، وأما رواية أبي الزبير فإنها طويلة. فجابر رضي الله تعالى عنه يقول أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج، وقلت إن الإهلال هو رفع الصوت بالتلبية إعلانا بالدخول في النسك، الإهلال هو رفع الصوت بالتلبية إعلانا بالدخول في النسك. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما أحرم من ذي الحليفة هو وأصحابه أهلوا بالحج، وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة. هنا قد يفهم من قول جابر رضي الله تعالى عنه بالحج أنه صلى الله عليه وسلم حج مفردا، وهذا أحد الأدلة التي يعتمد عليها من يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا، مثل ما قلت لكم عن محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، ويبدو أنه مذهب المالكية، يرون الإفراد هو الأفضل، ويرون أنه هو نسك النبي صلى الله عليه وسلم، ويتمسكون ببعض الأحاديث. ومر بنا يوم أمس حديث ابن عمر في ذكر التمتع للنبي صلى الله عليه وسلم، وقلت لكم لا هذا ولا ذاك، فلا هو صلى الله عليه وسلم بالمتمتع ولا هو بالمفرد، وإنما كان قارنا صلى الله عليه وسلم. ولكن من أطلق وصف التمتع على حجة النبي صلى الله عليه وسلم فإنما أراد اشتراك القران مع التمتع في بعض صفاته، ومن أطلق الحج فقط كجابر فهو يريد اشتراك القران مع الإفراد في بعض صفاته. ولا شك أن القران والإفراد يتفقان في الأعمال كلها، ولا يختلف القارن عن المفرد في شيء من الأعمال إلا في شيء واحد وهو الهدي فقط، وليس شرطا أن يسوقه، بل لو أهداه من هناك لكان ذلك سائغا، لأن كثيرا من الصحابة كما يفهم من هذا الحديث لم يسوقوا الهدي وكانوا يريدون شراء الهدي من هناك. وهناك فرق لكنه ليس بظاهر، يعني ليس من الأعمال، وإنما هو فرق معنوي وهو النية. فيكون القارن يريد أو ينوي في قرارة نفسه العمرة والحج معا، وأما المفرد فينوي الحج فقط. فلهذا أطلق جابر على حجة النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللفظ، وأنه هو وأصحابه أهلوا بالحج، لأن ظاهر الصنيع تشابه نسكهم مع نسك الذي أفرد الحج، إذ لا فرق ظاهر إلا في سوق الهدي. ولذلك قال: وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة. وكما قلنا يوم أمس بالنسبة لحديث ابن عمر بأن الذي يدل على أنه ما قصد حقيقة التمتع أنه ذكر بعد ذلك أنه صلى الله عليه وسلم لم يحل إحرامه، يعني بعد السعي، فهذا دليل على أنه ما قصد حقيقة التمتع، وابن عمر يدرك ذلك جيدا، ولكن اللفظ الذي استخدمه كان لفظا مستساغا عندهم، ما دام أن الوصف الباقي يوضح أنه صلى الله عليه وسلم ما كان متمتعا التمتع الذي عرف شرعا. كذلك أيضا جابر رضي الله تعالى عنه لم يقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا، وإنما ذكر أنه أهل بالحج ولم يشر إلى العمرة لوضوحها من سوق الهدي. فما دام صلى الله عليه وسلم ساق الهدي فمعنى ذلك أنه سيحج قارنا، لأنه صلى الله عليه وسلم لن يسوق الهدي ويحج حجا فقط دون عمرة فيحرم نفسه من الخير. وقلت لكم إن الذي يحج مفردا ويسوق الهدي هذا سيكون أمره عجيبا، لماذا يصنع هذا وبإمكانه أن يأتي بعمرة وحج يحرم نفسه من الخير؟ هذا يعني ليس مستساغا، لأن من عادة الناس أنهم يحرصون على الإكثار من الحسنات. طيب، هنا يقول إنه ليس هناك مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة. طبعا على هذا على حد علم جابر، وإلا فقد كان هناك بعض الصحابة الآخرين الذين معهم هدي مثل الزبير رضي الله تعالى عنه، ولعله تأتي الإشارة إليه فيما بعد. فهناك بعض الصحابة الآخرين الذين معهم هدي، ولكن جابر رضي الله تعالى عنه يبدو أنه ما اطلع عليهم، لأن الناس كانوا كثر الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقدم علي من اليمن. قلت لكم إن علي رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى اليمن، فوافق ذهابه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع علم علي رضي الله تعالى عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيحج، فأتى حاجا من اليمن، ولكنه لا يدري كيف سيكون الحج، فأهل بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جعل نيته مع نية النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على جواز مثل هذا الفعل، إذا كان الإنسان نوى بإحرامه مثل إحرام فلان حتى يبلغ فلان فيسأله عن إحرامه فيخبره فيكون إهلاله مثله. وفي هذا إشعار بأن النية عند الإحرام هناك شيء من التساهل في تغييرها بعد ذلك، يعني ليس معنى هذا أنها تلزم الحاج لزوما مطلقا، بل يمكن أن يتغير أو أن تتغير النية، لكن يمكن أن تتغير من الأسفل إلى الأعلى لا عكس، يعني يمكن للمفرد أن يجعلها قرانا هذا يجوز، وأن يجعلها تمتعا هذا يجوز، كما أنه يجوز للقارن أن يجعلها تمتعا لكن لا يجعلها إفرادا، والمتمتع لا يجوز له أن يجعلها قرانا ولا إفرادا، فيجوز الصعود إلى الأعلى ولا عكس. فقال: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جعل نيته بإحرام النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة، يعني بعد ذلك، بعد أن أحرموا، منهم من أحرم بالحج فقط ومنهم من أحرم بالعمرة والحج يعني قارنا، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة، أي يأتوا بالعمرة أولا ثم يتحللوا ثم بعد ذلك يحرموا بالحج في يوم التروية، يعني أمرهم أن يتمتعوا، هذا هو المقصود. فيطوفوا، انظروا إلى الوصف الذي يدل على ذلك اللفظ أن يجعلوها عمرة، كيف؟ قال فيطوفوا ثم يقصروا ويحلوا أو يحلوا، وهذا دليل على أنه ينبغي أن يكون لمن أراد أن يتمتع أن يقصر، وليس من السنة أن يحلق. لماذا؟ حتى يكون هناك فرصة ليتوفر شعره ليوم العيد حتى يحلق رأسه في ذلك اليوم. قال ويحلوا، يعني يحلوا الإحرام ويعودوا حلالا في كل شيء حتى في النساء. قال إلا من كان معه الهدي، يعني من ساق الهدي مثل النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء لا يشرع لهم أن يتمتعوا إلا من كان معه الهدي. فقالوا ننطلق إلى منى، لأنه كما قلت لكم يوم أمس يعني كانت العرب تمقت مثل هذا الفعل، يعني وهو المجيء بالعمرة في أشهر الحج، فهذا أثر على الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وانضاف إلى ذلك أيضا أن الواحد منهم يتعاظم أن يحرم بالحج وقد فعل هذا الفعل وهو الجماع، وإليه الإشارة بهذه المبالغة، وإلا من المعلوم أن الواحد منهم إذا اغتسل وتنظف فلن يحصل له مثل هذا التقاطر الذي أشير إليه. ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر، يعني يقطر من المني، يعني الإشارة إلى أنه حديث عهد بجماع أهله، هذا هو المقصود. فهذا يدل على تعاظمهم لهذا الأمر، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، يعني أنه صلى الله عليه وسلم كان يتمنى أن يكون مثلهم وأن يحصل له هذا الفضل، ولكن حصل ما حصل من أنه صلى الله عليه وسلم ساق الهدي، فلا مجال للتراجع الآن، من ساق الهدي لا مجال للتراجع. وهناك بعض الأحاديث التي جاء فيها ما يدل على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا تلكؤوا كثيرا في الاستجابة في مثل هذه الحال، وهذا شبيه بما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم في عام الحديبية، فإنه صلى الله عليه وسلم لما اصطلح مع قريش وكان من بنود ذلك الصلح أن يعود من ذلك العام فلا يعتمر، وكان هو وأصحابه رضي الله تعالى عنهم جاءوا محرمين، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أمر الصحابة أن يحلوا الإحرام وأن يذبحوا الهدي الذي جاءوا به معهم، فتباطؤوا. لماذا؟ لأنهم ما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم صنع ذلك، فيقول الواحد منهم لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، فلا يريد أن يتعجل. كذلك أيضا ها هنا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم ما حل إحرامه تباطأ كل واحد منهم يخاف أن يكون هو الأول، فيترتب على ذلك ما يترتب، يعني يخاف أن يفسد حجه أو إحرامه أو ينقص وهكذا. فغضب صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا حتى إنه دخل على عائشة وهو مغضب، فسألته عن سبب غضبه فأخبرها أن سبب الغضب ها أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم تباطؤوا في التطبيق. وهذا يدل على وجوب المسارعة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا الحديث وحديث الحديبية وبعض الأحاديث الأخرى مثل قصته رضي الله صلى الله عليه وسلم مع علي وفاطمة رضي الله تعالى عنهما لما جاءهما في الليل وأمرهما أن يقوما فيصليا، وقال علي رضي الله تعالى عنه ربنا الله الذي أمسك أرواحنا وإن شاء ردها، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضرب على فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فهذا دليل على عتبه صلى الله عليه وسلم على علي رضي الله تعالى عنه وطلبه منه أن يبادر بالتطبيق والمسارعة إلى الخيرات. وفي أمثلة عدة مثل قصته مع الرجل الذي نزع من يده الخاتم خاتم الذهب، مثل هذه الأمثلة تدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يربي أصحابه رضي الله تعالى عنهم على المسارعة إلى الخيرات وعلى المبادرة وسرعة التنفيذ والتطبيق. ولهذا ضرب الصحابة رضي الله تعالى عنهم أروع الأمثلة، مثل ما رأينا في حادثة الخمر كيف أنهم بادروا فأراقوا الخمر، ولما نزلت آيات الحجاب تتعجب عائشة من نساء الأنصار وسرعة تطبيقهن حتى خرجنا وكأن على رؤوسهن الغربان، يعني خرجت الواحدة وعلى رأسها الحجاب الأسود الذي يغطي كل شيء. فمثل هذه المسارعات والمبادرات من الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانت بسبب تربية النبي صلى الله عليه وسلم لهم رضي الله تعالى عنهم على مثل هذه المسارعة. فهنا يقول عليه الصلاة والسلام للصحابة: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت، يعني لصنعت مثل ما صنع مثل ما أمرتكم به لحللت من إحرامي. وفي هذه الأثناء حاضت عائشة، وحاضت عائشة فنسكت المناسك كلها، يعني فعلت وصنعت مثل ما يصنع الحاج تماما في كل شيء إلا شيئا واحدا، وهو أنها لم تطف بالبيت. فلما طهرت وطافت بالبيت يعني طواف الإفاضة قالت: يا رسول الله، ينطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحج، يعني خاصة أنها رضي الله تعالى عنها في مقام الغيرة الآن، فزوجات النبي صلى الله عليه وسلم الأخريات مع النبي صلى الله عليه وسلم، فالواحدة منهن أتت بعمرة وحج وطافت بالبيت قبل يوم التروية. فتقول: يعني باقي الناس يطوفون بالبيت أولا فيأتون بالعمرة حقيقة، وأنا فقط آتي بحجة فقط، حتى وإن كان أجر العمرة موجودا لكن ما أتيت بصورة العمرة. فكانت رضي الله تعالى عنها لم تطب نفسها إلا أن تأتي بالعمرة كاملة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر وهو أخو عائشة أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج. فهذا دليل على جواز مثل هذا الفعل لمن حصل له مثل هذا أو شبيه به. هنا كان يمكن أن تقوم عائشة رضي الله تعالى عنها بالسعي، يعني ما دام منعت من الطواف فلماذا لم تسعى، خاصة أن المسعى في ذلك الوقت كان خارج المسجد الحرام، فلماذا لم تسعى؟ استفاد العلماء من مثل هذا الحديث أن السعي ملتصق بالطواف، يعني كأنه والطواف نسك واحد، فلا سعي بلا طواف قبله. فهذا رأي لبعض أهل العلم وهو رأي قوي، ولهذا يمنع هؤلاء العلماء من تقديم السعي على الطواف. وما سيأتي معنا في الحديث الذي فيه افعل ولا حرج، وفي بعض رواياته أن رجلا قال: سعيت قبل أن أطوف، فقال صلى الله عليه وسلم: افعل ولا حرج، ذاك الحديث شاذ ضعيف لا يثبت، تلك الزيادة كزيادة شاذة، ولذلك لم تخرج في الصحيحين، مع العلم أن أصل الحديث موجود في الصحيحين، ولكن أعرض البخاري ومسلم عن إخراج هذه الزيادة لشذوذها، فلا تصح ولا تثبت. فيبقى الحكم على ما هو عليه، وهو أنه لا سعي بغير طواف، ولذلك لم نجد أحدا، لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحدا من الصحابة سعى فقط دون أن يطوف، بل لا بد أن يكون قبل السعي طواف. فانتزعوا ذلك أيضا من مثل هذا الحديث. كذلك أيضا هذا الحديث فيه دلالة على أن العمرة ليست كالحج، فالذي يريد أن يعتمر لا بد أن يخرج إلى أدنى الحل مثل ما صنعت عائشة رضي الله تعالى عنها. وأما بالنسبة للحج فالحاج في مكة يحرم من مكانه، فهذا الحديث فيه دلالة على التفريق بين العمرة والحج، وفيه رد على من ساوى بينهما وقال إن المكي أو من كان في مكة ويريد أن يعتمر فإنه يحرم من مكانه. هذا قول خلاف قول الجمهور ولا يسعفه الدليل. حديث جابر رضي الله تعالى عنه الآخر يقول: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة. هذه رواية من روايات الحديث السابق وفيها نفس الفائدة. فنلاحظ أن كثيرا من هذه الأحاديث التي مرت والتي ستأتي كلها تؤكد على ماذا؟ على مشروعية التمتع. فلذلك الأحاديث التي دلت على التمتع أحاديث كثيرة ومحكمة، ومنها هذه الأحاديث التي وردت ومنها ما لم يرد هنا في بعضها في صحيح مسلم وبعضها في خارج الصحيحين، وكلها تؤكد على مشروعية التمتع وأنه هو السنة وهو الأفضل وهو الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم به أصحابه كما جاء صريحا في حديث جابر وفي غير حديث جابر رضي الله تعالى عنه، وستأتي الإشارة إلى شيء من هذا. الحديث الذي بعده حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة فأمرهم أن يجعلوها عمرة. قلت لكم في اليومين السابقين إن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحرم في اليوم 25 من ذي القعدة، وأنه قدم في 4 من ذي الحجة. من أدلة ذلك هذا الحديث، حديث عبد الله بن عباس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة، يعني رابع ذي الحجة، فأمرهم أن يجعلوها عمرة. فقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ يعني هل فقط لبس المخيط أو يعني ما هو أكثر من ذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الحل كله، يعني يكون الواحد منكم حلالا تماما حتى الجماع. هذا هو المقصود، يعني كأن الصحابة يومئون إلى أنه يعني أيجامع الرجل أهله؟ فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، الحل كله، يعني يكون الواحد منكم حينما يطوف ويسعى ويقصر قد حل الحل كله، جاز له كل شيء حتى النساء. هذا هو المقصود من هذا الحديث. على كل حال، الخلاف في الأنساك الثلاثة أيها أفضل سبقت الإشارة إليه، وهذه الأحاديث تؤكده، وقلت إن الأفضل هو التمتع كما دلت عليه هذه الأحاديث التي مرت معنا، ويليه القران، لأن القران فيه حج وعمرة معا، وهذا بلا شك أجره أكثر من أجر الحج فقط الذي ليس يصاحبه عمرة، بالإضافة إلى أن القارن سيهدي الهدي، وفي إهداء الهدي يكون أيضا قد أتى بعمل زائد وهو إراقة هذا الدم قربة لله جل وعلا وصدقة على المساكين. فإذا من حيث الفضل ترتب هذه الأنساك الثلاثة هكذا: التمتع هو الأفضل، ثم يليه القران، ثم الإفراد. هذا الذي دلت عليه هذه الأحاديث، وهو الذي ذهب إليه طائفة من العلماء ومنهم الإمام أحمد وأهل الظاهر، وهو الذي أكده شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم، بل إن أهل الظاهر ذهبوا إلى وجوب التمتع، يعني لا يجوز لأحد أن يحج قارنا إلا من كان ساق الهدي ولا مفردا، بل يجب عليه أن يحل من إحرامه فيحيل ذلك إلى عمرة فيكون متمتعا. وابن القيم رحمه الله مال إلى هذا أيضا، إلى وجوب التمتع، والسبب هذه الأحاديث الكثيرة وغضب صلى الله عليه وسلم على الصحابة الذين لم يمتثلوا وتأكيده وشدة الأمر، فيقول كل هذا دليل على الوجوب، فلماذا لا نقول بالوجوب؟ هذا هو دليل ابن القيم رضي الله رحمه الله تعالى. والإمام أحمد رحمه الله لما قال له أحد أصحابه كل شيء منك حسن يا أبا عبد الله إلا شيئا واحدا. قال وما هو؟ استغرب، قال قولك بالتمتع. فقال كنت أظن أن لك عقلا أترك 18 حديثا جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقولك. فهذا هذه الدهشة والعجب من الإمام أحمد رحمه الله تدل على أنه إنما قال بذلك القول لقوة الدليل، ما دام هناك 18 حديثا عن 18 صحابيا رضي الله تعالى عنهم، منهم جابر وعائشة وابن عباس والبراء بن عازب وغيرهم وسراقة بن مالك وغيرهم كثر، لكن أولئك العلماء الذين لم يقولوا بأفضلية التمتع مع وضوح الأدلة، ليس معنى هذا أنهم خالفوا الدليل عن عمد، ولكن لهم شبهة. هذه الشبهة كانت موجودة عند بعض الصحابة أيضا رضي الله تعالى عنهم. فمن الصحابة من يرى أن التمتع كان خاصا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا جاء في حديث في صحيح مسلم وهو حديث أبي ذر، لكن هو موقوف على أبي ذر، يعني أبو ذر رضي الله تعالى عنه يرى أنها المتعة كانت خاصة بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في حديث مرفوع من حديث بلال بن الحارث رضي الله عنه، ولكن بالنسبة يعني أجاب من يرى مشروعية التمتع أو أن الأفضل التمتع أو من يرى وجوب التمتع، أجابوا عن هذين الحديثين بأن حديث أبي ذر هو رأي لأبي ذر، مثل ما أن عمر رضي الله تعالى عنه بل حتى أبو بكر رضي الله تعالى عنه رأيا ذلك. فهذا رأي لهؤلاء الصحابة لا يقاوم الأدلة الصريحة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حديث بلال بن الحارث فقد ضعفه بعض العلماء ومنهم الإمام أحمد لجهالة الحارث ابن بلال ولكونه مخالفا لهذا العدد الكثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فيرون إعلال هذا الحديث لأنه لا يقاوم من حيث الصحة، لا يقاوم تلك الأحاديث، بل فيه هذا الضعف الذي أشاروا إليه. فهذا يدل على أن السنة في هذا هي التمتع، اللهم إلا من ساق الهدي. وأما من كان لا يستطيع الهدي فإن بإمكانه أن يستعيض عن ذلك بالصيام، صيام 10 أيام. لكن إذا كان الواحد يرى أنه يشق عليه الصيام خاصة في الحج وذهب إلى الحج مفردا، فهذا إن شاء الله تعالى لا بأس به، يعني من حيث الجواز هو جائز. وبعض أهل العلم الآن يفضلون هذا لأنه أخف على المسلمين، ليس عليه فقط على الحاج وإنما على المسلمين عموما. لماذا؟ لأن الذي سيحج مفردا سيكون فيه اختصار لهذه الذبائح التي تراق، مع كثرة الحجاج الآن الذين يصلون إلى أكثر من 3 ملايين، فإن هذه الذبائح التي تذبح خاصة أنها ليست فقط مقصورة على الهدي كمن الذبائح التي هي دم جبران أو دم فعل محظور وهكذا، فهي كثيرة، ومثل هذه يذهب بعضها هدرا، مثل ما نراه في المذابح أن بعضهم يذبح الذبيحة ثم يتركها في مكانها لا يستفاد منها، وتكون عبئا على البلدية والجهات المعنية في التنظيف وما إلى ذلك. فلو أنه اختصر الأمر لكان أيسر. كذلك أيضا الذي سيحج مفردا فإنه سيكون عليه سعي واحد، فسيكون هناك أيضا اختصار في مثل هذه الحال، فيكون أخف عليه إذا حج مفردا. هذا رأي يراه بعض أهل العلم بسبب ضغط الواقع. لا، أما بالنسبة للقارن، يعني من يريد أن يحج قارنا ويقول أنا أريد أن أهدي وأريد أيضا أن أخفف على المسلمين، فنقول هذا أيضا له مندوحة في مثل هذا الأمر، والله تعالى أعلم. تفضل. أحسن الله عليك. قال: وعن عروة بن الزبير قال: سئل أسامة بن زيد رضي الله عنهما وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع؟ قال: كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص. العنق بساط السير والنص فوق ذلك. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة وداع فجعلوا يسألونه فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. قال: اذبح ولا حرج. وجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. طيب، الحديث الأول الذي يرويه عروة بن الزبير رحمه الله ورضي عن أبيه قال: سئل أسامة بن زيد وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع. إنما خص أسامة بن زيد بالسؤال لأنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم في حجته، لأنه كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم ويرى ما لا يراه الآخرون الذين قد يحول بينهم وبين رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بعض الحوائل بسبب الازدحام وكثرة الناس. فيصف طريقة سيره صلى الله عليه وسلم أنه كان يسير العنق، يعني كان ينبسط في سيره، يعني يسرع في سيره قليلا إذا تمكن. وإذا وجد فجوة نص، والنص هو الإسراع أكثر من العنق. فإذا هو صلى الله عليه وسلم كان يتعجل في مسيره بالقدر الذي يستطيعه حتى لا يؤذي الآخرين، فلم يكن بذلك المتباطئ ولم يكن بذلك المسرع بحيث يضر الآخرين، اللهم إلا إن وجد فجوة يعني فرجة فإنه يسرع قليلا، فإنه ينص يعني يسرع أكثر من العنق. هذه هي كانت طريقته صلى الله عليه وسلم في المسير في حجه. وهذا بلا شك أنه ينبغي أن يراعى كأدب من الآداب في الحج، ولكن المسلمين وللأسف بحاجة إلى أن يتأدبوا ويعطوا دورات ويتهذب أخلاقهم حتى يستقيم أمرهم. فكثير من تلك الإشكالات والازدحامات والأذى الذي يحصل لكثير من الحجاج كله بسبب هذا الجهل، خاصة حينما يكون بعضهم يشعر بقوة جسده أو بتماسكه مع جماعته ومجموعته، أو خوفه من أن ينفلت عن مجموعته. وكل هذه أمور كان ينبغي أن يعطى الحجاج فيها دورات قبل أن يقدموا إلى الحج حتى لا يحصل لهم شيء من الأذى ولا يؤذوا غيرهم أيضا. ولكن ربما كان في هذا شيء من الصعوبة في مثل هذه الأحوال التي نعيشها، لكن لو أن دول بالذات كثير من هؤلاء الحجاج قامت بذلك مثل ما تقوم به مثلا ماليزيا، أنا بلغتني بعض الأخبار أن ماليزيا يعطون حجاجهم دورات وإرشادات، ولذلك لعلكم ترون أن الحجاج الماليزيين من أكثر الحجاج انضباطا وأحسنهم سيرا وأحسنهم تنظيما. فهذا يعني يمكن أن تقوم به الدول الإسلامية قبل مجيء الحجاج إلى الحج، ولا بأس أن يعطوهم عرضا عن طريق بعض الوسائل الإعلامية، أو حتى ولو كان هناك شيء من وسائل الإيضاح إذا لم يكن هناك لبس أو شيء من الخلل في المعتقدات، مثل يعني ما لو جعلوا مجسما للكعبة، لكن بشرط أن يعرف هؤلاء الناس أن هذه ليست هي الكعبة ولا تقوم مقام الكعبة، ولا يجوز الطواف حولها، ولا يجوز أن تعظم مثل ما تعظم الكعبة، وإنما المقصود الإيضاح. إذا كان هذا سيكون واضحا بهذه الصورة فلا بأس بذلك أيضا كوسيلة إيضاح وتعليم. أما إن كان سيفضي إلى شيء من المفاسد والمعتقدات فلا يجوز مثل هذا الفعل. فعلى كل حال كان ينبغي أن يكون هناك شيء من التوجيه، أو على الأقل إذا جاءوا إلى هذه البلاد لو كان هناك نشاط من بعض المسؤولين ومن بعض الجهات المعنية كوزارة الشؤون الإسلامية ووزارة الحج في أن يقوموا بإعطاء هؤلاء الحجاج القادمين دورات حينما يقدمون في مطار جدة مثلا، يمكن أن يعطوا مثل هذه الإرشادات، ويطمئن بعضهم ممن يخاف مثلا من الانفلات عن مجموعته بأن بالإمكان أن يعرف مكانه بكل يسر وسهولة، مثل ما لو جعل مع الواحد منهم جهازا ممغنطا يعرف مكانه بكل سهولة فيطمئن، يقال له أنت حتى لو ضعت فإن مكانك سيعرف وحملتك تلزم بأن تأتي إليك في المكان الذي أنت فيه، أو يكون معه من مثل تلك الأجهزة المبرمجة أظن اسمها GPSR كذا، نعم يعني إذا برمج جهازه من جهاز الجوال أو أي جهاز معه على الموقع الذي هو فيه فيقال له ويعطى إرشادات كيف يستخدم مثل هذا، ويقال له حتى ولو كنت في أي مكان من منى أو غيرها فإن هذا الجهاز يرشدك إلى موقع مخيمك، فلا داعي لأن تقلق وأن تؤذي نفسك وتؤذي الآخرين. فهذه المجموعات التي تجتمع وتأتي بهذه الصفة هي أكثر ما يضر، تضر نفسها وتضر الآخرين أيضا. ولعل ما حصل عند الجمرات قبل سنوات من تلك المعركة التي ذهب ضحيتها عدد من هؤلاء المساكين كله بسبب مثل هذه الازدحامات، بالإضافة أيضا إلى الإرشادات التي ينبغي أن يتقيد بها الحجاج، مثل عدم افتراش الأراضي التي تضيق على الناس الخناق. والحمد لله يعني الآن كان فيه تنبه من المسؤولين ومنع للناس، ولكن لا يزال الناس يتوقون إلى هذا، خاصة بعض الذين لا يريدون الحج مع الحملات ويريد الواحد منهم أن يتخفف في النفقة، لكن على حساب ماذا؟ على حساب إيذاء الآخرين، هذا لا يصلح. فإذا نظم الحج ورتبت أموره بهذه الصفة فبلا شك أن هذا يجعل الأمة الإسلامية أمة متحضرة، عندها وعي، عندها فهم، تعرف كيف تسير أمور حياتها. لا يضحك علينا الآخرون، والله يا أخوان عيب أن تضحك علينا هذه الأمم ونحن تزهق فينا هذه الأرواح كله نتيجة أخطاء تنظيمية فقط، هذا عيب علينا. فعلى كل حال طريقة صلى الله عليه وسلم هذه تشعر بمثل هذا التنظيم الذي نتوق إليه. حديث عبد الله بن عمر، نعم في بعض النسخ ومن ذلك النسخة التي عندي في الجهاز فيها عبد الله بن عمر، والصواب عبد الله بن عمرو بن العاص كما قرأه أخونا جزاه الله خيرا في الحديث، هو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، من كان في نسخته عبد الله بن عمر فليصوب النسخة. فالحديث هو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل لم أشعر، أنا أريد منكم أن تلتفتوا لهذه اللفظة لم أشعر، لأنها ينبني عليها بعض الأمور التي سننبه عليها. فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، قال اذبح ولا حرج. وجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، فقال ارمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. طيب هذا الحديث من الأحاديث المهمة في أبواب الحج. ففي ذلك اليوم يعني يوم النحر كان صلى الله عليه وسلم يأتي إليه أناس يسألونه، فما سئل في ذلك اليوم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. لماذا؟ لأن الأصل الترتيب الآتي: أولا رمي الجمرة لأنها هي تحية منى، يلي ذلك الذبح النحر، وكما قال الله جل وعلا ولا تحرقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. لاحظوا الآية النهي عن حلق الرأس حتى يبلغ الهدي محله، فإذا حلق الرأس يكون متى؟ بعد أن يبلغ الهدي محله، يعني بعد الذبح. فإذا الذبح ثم الحلق ثم بعد ذلك الطواف. فهذه الأمور الأربعة كان بعض الصحابة في ذلك اليوم يقدم بعضها على بعض، إما ذهولا نسيانا أو جهلا، فجاءوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم. فلاحظوا الرجل يقول لم أشعر، يعني أنه فعل ذلك عن غير عمد وإنما ذهولا، لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. وبلا شك أنه لا يستطيع أن يعيد الشعر إلى رأسه، ولا يستطيع أن يصنع شيئا يستدرك به هذا الفعل إلا أن يرشده إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذبح ولا حرج، يعني اذبح ولو كان بعد الحلق. وجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. إذن هذا قدم الذبح على رمي الجمرة، فقال صلى الله عليه وسلم ارمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. وقلت لكم إنه جاء في بعض الروايات في بعض السنن وليس في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال له رجل سعيت قبل أن أطوف فقال افعل ولا حرج، ولكن هذه الرواية شاذة ولا تصح فلا يبنى عليها حكم. لكن هذا الذي حصل في هذا الحديث اختلف فيه العلماء أو اختلف في حكمه العلماء، فمنهم من قال إن هذا خاص بأولئك الصحابة الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال إن من قدم أو أخر هذه الأنساك بعضها على بعض فإن عليه دم يجبر به هذا الفعل، يعني كأنهم رأوا وجوب هذا الترتيب. وأما بعض العلماء ومنهم الإمام أحمد فإنهم يرون أنه لا بأس بالتقديم والتأخير بين هذه الأنساك أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج، ويرون أن هذا الحكم يشمل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. بطبيعة الحال أولئك العلماء أيضا لهم بعض الأدلة، مثل الآية التي ذكرتها ولا تحرقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فقالوا هذا نهي ونهي يقتضي التحريم، وما دام النبي صلى الله عليه وسلم رخص فإنما رخص بصفة خاصة لأولئك الصحابة. ومنهم من يعتمد أيضا على قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، ويقولون إنه صلى الله عليه وسلم حج مرتبا هذه الأنساك بهذه الصفة، فنحن نصنع كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن بما أنه عليه الصلاة والسلام رخص هذا الترخيص فهذا إن شاء الله تعالى يدل على الأصل وهو الجواز، ولكن تبقى وجهة نظر بعض الأئمة، وهم أئمة كبار وكأنه رأي الجمهور أيضا، تبقى أيضا هذه النظرة محل تقدير واحترام لوجاهة الدليل. قرأت الحديث الذي بعده؟ تفضل. أحسن الله إليك. وعن عبد الرحمن بن يزيد النخعي رضي الله عنه أنه حج مع ابن مسعود رضي الله عنه فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات، فجعل البيت عن يساره ومينا عن يمينه، ثم قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. طيب، عبد الرحمن بن يزيد النخعي رحمه الله من سادات التابعين ومن أخص تلاميذ عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، فهو حج مع عبد الله بن مسعود، ومن حرص هذا التابعي أنه يريد أن ينظر إلى حج عبد الله بن مسعود كيف يحج، لأنه مظنة أن يقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم فيستفيد منه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. فمن جملة ما رآه أنه رآه رمى الجمرة الكبرى بسبع حصيات، يعني هذا يوم العيد على ما وصفناه في يوم أمس، فجعل البيت عن يساره ومنع يمينه، يعني أن وجهه كان إلى جهة الشمال أو الشمال الشرقي نوعا ما، حينما يجعل منع يمينه ومكة عن يساره فإنه سيكون في هذه الجهة. والسبب أن هذه الجمرة تسمى جمرة العقبة، لماذا؟ لأنه كانت هناك عقبة، والعقبة هي الجبل الصغير، فهذه الجمرة ملتصقة بهذا الجبل، وهذا الجبل كان موجودا ما أزيل إلا قريبا، يعني في سنة 1377، يعني قبل قرابة 50 سنة أو تزيد قليلا. وحينما أزيلت هذه العقبة جعل مكانها جدار من الخرسانة، يعني يمنع الناس الذين يأتون من جهة الشرق من الرمي، فلا ترمى إلا من جهة الغرب أو من جهة الجنوب الغربي أو من جهة الشمال الغربي، أما من يأتي من تلك الجهات فإنه لا يستطيع أن يرمي، لكن بعض الحجاج الذين يجهلون هذا يأتون من تلك الجهة ويرمون ويظنون أنهم يرمون الجمرة، والحصى لم يقع في موقعه. إذن هذه الجمرة كانت على صفة نصف دائرة، في الحقيقة لم تكتمل دائرتها مثل الجمرتين الأخريين. ولهذا نؤكد أن من جاء من ليرمي من الدور الأسفل فإنه ينبغي عليه أن يحرص على أن يكون رميه من هذه الجهات، يعني لا يأتي من الجهة الشرقية أو الجهة الجنوبية الشرقية أو الجهة الشمالية الشرقية، لأنه سيكون جاء من جهة العقبة. حتى وإن أزيلت وإن أزيل الجدار فإن الذي ينبغي له أن يرمي من الجهة الأخرى، أما الذين يرمون من الأعلى فإن هذه الفتحة تجعل الحجر ينحدر ليصل إلى مكانه، ومثل ما قلت فإن هذه الفتحات التي جعلوها هي كالوكيل عنك، يعني يقوم بإيصال هذا الحجر إلى مكانه في الأسفل. وكل ما كان الإنسان حريصا على إتمام نسكه فإن هذا أبرأ لذمته. والشاهد أن عبد الله بن مسعود يرشد إلى المكان الذي كان يرمي منه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بلا شك أنه أحرى في إصابة السنة بإذن الله تعالى. وحينما يقول هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي أنزلت عليه سورة البقرة. لكن لماذا خص عبد الله بن مسعود سورة البقرة؟ لأنها هي السورة الأكثر التي وردت فيها صفة الحج من باقي السور، حتى وإن كان هناك سورة تسمى سورة الحج، ولكن الأحكام التي ذكرت في سورة البقرة عن أحكام الحج أكثر من الأحكام التي ذكرت في سورة الحج. تفضل الذي بعده. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. طيب، حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا فيه دلالة واضحة على أن الحلقة أفضل من التقصير، ولكن المقصود بهذا الحلق في يوم النحر، وأما الحلق وأما حلق الرأس قبل ذلك فإنه ليس من السنة، بل السنة التقصير حتى يتوفر الشعر ليحلق يوم النحر. كما أن فيه أيضا تأكيدا على أن يكون مثل هذا في يوم النحر بطريق الحلق، فكون صلى الله عليه وسلم يدعو للمحلقين ثلاثا، والصحابة رضي الله تعالى عنهم يطلبون منه أن يدعو للمقصرين، والمقصرين أيضا يا رسول الله، فيقول اللهم اغفر اللهم ارحم المحلقين والمقصرين يا رسول الله، يكرر ذلك ثلاثا لا يستجيب لهم، وفي الرابعة يقول والمقصرين. هذا يدل على أن الحلق أفضل من التقصير بمرات، وكأنه يمكن على الأقل ثلاثة أضعاف الأجر المترتب على التقصير. وكان من عادة العرب وأهل ذلك الزمان توفير الشعر، ويندر جدا أن يكون هناك من يحلق، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف الخوارج وصفهم بصفة تميزهم عن غيرهم، فقال سيماهم التحليق، يعني أنهم يحلقون الرؤوس، فهذا دليل على أن أهل ذلك العصر كانوا يوفرون الشعور. فهل يقال عن ذلك إنه سنة يتسنن بها، أو أن هذه هي العادة؟ يعني هناك من يرى سنية ذلك ويكره الحلق، ولكن بعض أهل العلم يرون أن توفير الشعر يترتب عليه مؤونة وأنه يأخذ وقتا، وهذا مثل الإمام أحمد، يعني كان يستحب الشعر لكن يقول له مؤونة، فلذلك لم يكن يصنعه، والمؤونة يعني معنى ذلك أنه يحتاج إلى إكرام من تسريح ومن دهن ومن تنظيف وغير ذلك، ولكن الحلق يكون أيسر في التنظيف. يعني لعل هذا هو الموجود في هذا الحديث مما يستحق أن ينبه عليه. طيب، الذي بعده. أحسن الله إليك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر، فحاضت صفية فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت يا رسول الله إنها حائض، قال أحابستنا هي؟ قالوا يا رسول الله أفاضت يوم النحر، قال اخرجوا. وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم: عقرا حلقا، أطافت يوم النحر؟ قيل نعم، قال فانفري. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها تقول فيه: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، تعني زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بالإضافة إلى الصحابة الآخرين، لكن هذا فيه تأكيد على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فأفضنا يوم النحر، يعني أنهن طفن طواف الإفاضة في يوم النحر، ومن جملة من طاف في ذلك اليوم صفية، ولكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عندها في ذلك اليوم ولا في اليوم الذي يليه ولا الذي يليه، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يعلم هل أفاضت صفية، يعني طافت طواف الإفاضة أو لا. فلما جاء وقتها وكان في الليلة التي سينفر فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد منها ما يريد الرجل من أهله، وفي هذا دلالة على أن مثل هذا أمر مشروع، وأنه كان يعرف عن الرجل أنه يريد أهله في مثل هذه الحال، لأن هذه الضرة وهي عائشة رضي الله تعالى عنها كانت علمت بذلك، وكان في هذا معني، يعني ما كأنه سار عليه الصلاة والسلام صفية فيما بينه وبينها. ويمكن أن يكون السبب أن هناك خيمة أعدت للنبي صلى الله عليه وسلم ليختلي مع زوجته التي لها القسمة، فوصلت قسمة صفية فطلب منها أن تذهب إلى الخيمة، وهذا يعني يمكن كان قد سبقه شيء من ما حصل بينه وبين زوجاته الأخريات في اليومين السابقين، لأنه صلى الله عليه وسلم كان قد تحلل التحلل الأكبر في يوم النحر، فربما حصل بينه وبين بعض زوجاته شيء من ذلك، ويمكن كانت عائشة ممن نالها نصيب من ذلك. فلما جاء وقت صفية أخبرته عائشة بأنها ليست طاهرا، بأنها قد حاضت، فخاف صلى الله عليه وسلم أن تحبسهم صفية، وهذا فيه دليل على أن الإمام والناس الذين في قافلة أو في حملة كان ينبغي أن يراعوا أحوال الناس الذين بهذه الصفة، ولكن الله المستعان الناس الآن كما يقال في عصر السرعة، وقد يترتب على ذلك بالنسبة للحملات يعني مصارف مالية وهلم مجرة، ولكن الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكن أن يبقى إلى أن تطهر صفية لو أنها لم تطف طواف الإفاضة. وفي هذا جواب عمن يرون أنه لا بأس للمرأة الحائض أن تطوف إذا كانت محتاجة لذلك، كأن تفوتها الرفقة وهلم جرا. فلو كان هذا هكذا لكان النبي صلى الله عليه وسلم أذن لصفية قبل أن يقول ما يقول، أو لقال حكما عاما فلتطف بالبيت لأننا لا نستطيع أن ننتظر، وقد تكون حاضت مثلا في ذلك اليوم ويمكن أن تكون حيضتها طويلة تستمر مثلا إلى قرابة 10 أيام كما هي عادة بعض النساء، فهل سينتظر 10 أيام؟ نعم كان صلى الله عليه وسلم سينتظر كما هو ظاهر من كلامه، عقر حلقة أحابستنا هي، وإنما قال صلى الله عليه وسلم عقر حلقة تذمرا من هذا الذي حصل، يقول يعني هل ستحبسنا؟ سنبقى ننتظرها؟ وهذا أمر قد يطول. وكما قلت قبل قليل إنه صلى الله عليه وسلم لم يرد حقيقة الدعاء، وإنما هذا أمر يجري على ألسنة العرب فيدعى عليها بالعقر، وهو إما مثلا جروح تحصل لها ويترتب على ذلك سقوط الشعر، أو ربما كان ذلك من الدعاء بأن تكون عاقرا، يعني ليس على صفية فقط وإنما هذا أصل استخدام هذه الكلمة، الدعاء على الشخص بأن يكون عاقرا، والحلق أن تصيبه مصيبة، فكان من عادة أهل الجاهلية أنهم يحلقون الرؤوس بسبب المصيبة التي وقعت لهم. ولا يراد بهذا كله إطلاقا حقيقة مثل هذا الدعاء، لأنه لا يجوز أصلا هذا الفعل، يعني حلق الرأس عند المصيبة لا يجوز، هذا من أفعال أهل الجاهلية، ولا يجوز الدعاء على أحد بمثل هذا الدعاء، اللهم إلا في مثل هذا الاستخدام الذي لا تراد به حقيقة ذلك الدعاء. وعلى كل حال فالمقصود من هذا أن هذا دليل واضح وبين على أنه صلى الله عليه وسلم لم يأذن لامرأة أن تطوف وهي حائض حتى وإن دعت الحاجة إلى ذلك. فعائشة رضي الله تعالى عنها قال لها اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، وصفية رضي الله تعالى عنها تذمر النبي صلى الله عليه وسلم وقال هل ستحبسنا ونبقى ننتظرها حتى تطهر، فلما قيل له إنها قد أفاضت يعني طافت طواف الإفاضة استراح صلى الله عليه وسلم وأذن لها بترك الواجب. فطواف الوداع واجب من واجبات الحج، لكن مثل هذا الواجب يتخفف فيه ليس كالركن، الركن أمره صعب مثل طواف الإفاضة، هنا لا بد من الانتظار. وأما الواجب فإنه يسقط مع عدم القدرة عليه، وهذا مثل ما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في مسألة المبيت بمنى ونحو ذلك من الواجبات. فالواجب إذا لم يستطعه الحاج فإنه يسقط عنه. هل يجبره بدم؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما ألزم صفية بدم، وهذا دليل على أنها يسقط عنها مثل هذا الحكم، والله تعالى أعلم. طيب، في هذا الحديث تقول عائشة: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر فحاضت صفية، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت يا رسول الله إنها حائض، فقال: أبا حابستنا هي؟ قالوا: يا رسول الله إنها قد أفاضت يوم النحر، فقال: اخرجوا. وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم: عقرى حلقة أطافت يوم النحر، يعني سأل هل طافت يوم النحر؟ قيل نعم، قال: فانفري، يعني اخرجي. فمعنى النفر يعني الخروج. يوم النحر بطبيعة الحال هو اليوم العاشر من ذي الحجة. وفي حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الذي بعده يقول: أمر الناس، يعني الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، والحكم يشمل جميع الناس إلى قيام الساعة، أن يكون آخر عهدهم بالبيت. المقصود أن يكون آخر عهدهم الطواف، يعني أن يطوفوا قبل أن يخرجوا من البيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض مثل ما حصل لصفية رضي الله تعالى عنها، يسقط عنها طواف الوداع. وأما باقي الناس فإنه يجب عليهم أن يطوفوا طواف الوداع، ومن لم يطف طواف الوداع فإنه يلزمه أن يجبر ذلك بدم. وبعض العلماء كالإمام مالك يرون أن طواف الوداع ليس واجبا وإنما هو مستحب، والسبب قالوا: ما دام أنه سقط عن الحائض فإنه ليس بواجب، لأنه لو كان واجبا لما سقط بحال من الأحوال، أو على الأقل جبر بدم. وأما جمهور الأئمة حنيفة والشافعي وأحمد فإنهم يرون أنه واجب من الواجبات، إلا أن الحائض مستثناه فإنه يسقط عنها، وهذا لظاهر الأمر به، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، يعني أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف. ما أدري، قد يكون الآن الأذان أوشك، فنجعل باقي الأحاديث إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.